الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في السيرة النبوية المطهرة، نستلهم منها الرشد ونستوحي منها الصواب. وقد مر بنا ما قال الوليد بن المغيرة في القرآن حينما قال: إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، إلى آخر كلامه. ثم ما جاء به أو ما تقدم به أبو جهل حين قال له: إن قريشا قد اجتمعوا ليجمعوا لك مالا، لأنك قلت هذا الكلام رغبة فيما عند محمد. ثم بعد ذلك قال: إنه سحر، إنه قالوا سحر، كهانة، إنه مجنون، إلى غير ذلك من قولهم. وذكرنا بأنهم طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطيهم آية، فكانت الآية انشقاق القمر، وقد نزلت السورة اقتربت الساعة وانشق القمر، فلما رأوا القمر قد انشق إلى قسمين قالوا: هذا هو السحر، فإن محمدا سحرنا بما جاء به، حيث رأوا أن قسما منه على جبل حراء وقسما آخر على الجبل الآخر، فقالوا: سحرنا محمد، أو هذا سحر ابن أبي كبشة، يعنون المصطفى عليه الصلاة والسلام، سحر ابن أبي كبشة. ثم بعد ذلك قالوا: ننظر القادمين إلى مكة من كانوا في البر، فإن محمدا إذا استطاع أن يسحرنا ونحن أمامه فلا يستطيع أن يسحر من في الفلوات، من في الأراضي الشاسعة، من هو بعيد عن مكة. فانتظروا حتى قدم المسافرون إلى مكة من كل حدب وصوب، فقالوا: رأيتم ليلة كذا وكذا؟ قالوا: نعم، رأينا أن القمر قد انشق وأنه قسمين، قسم فوق كذا وقسم فوق كذا. فدل هذا على صدق رسالة المصطفى عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: انشقاق القمر. فمن ذلك أنهم سألوه أن يريهم آية، يريهم آية، يريهم علامة على صدقه وعلى نبوته وعلى أنه مرسل من الله عز وجل. نريد آية بمعنى علامة. نعم. فأراهم انشقاق القمر، وأنزل قوله: اقتربت الساعة وانشق القمر، الآية إلى قوله: وكل أمر مستقر. فقالوا: سحركم. فقالوا: سحركم، في سحركم ابن أبي كبشة. ولكن انظروا إلى الكفار، يعني إلى أهل، إلى من قادم من السفر، إلى من قادم من الفلوات، فنسألهم: هل انشقاق القمر صحيح، أم أنه في أعيننا فقط والقمر على ما هو عليه؟ نعم. انظروا إلى السفار، فإن كانوا رأوا مثل ما رأيتم فقد صدق. فقدموا من كل وجه، فقدموا من كل وجه، من السماء من الجنوب من كل جهة، من جهة اليمن، من جهة الطائف، من جهة المدينة، من جميع الجهات. فقالوا صحيح، رأينا في يوم كذا وكذا أن القمر قد انشق، وبينهما وبين القسمين جبل. فقالوا رأينا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما طلب من الآيات التي يقترحون رغبة منه بإيمانهم فيجاب بأنها لا تستلزم الهدي. يطلب الآيات فيقال إنها إذا نزلت هذه الآيات أو حصلت هذه العلامات ولم يؤمنوا يعظهم الهلاك. فالأولى الانتظار التريد. فإذا طلبوا قالوا نريد المصطفى يكون كله ذهب، الصفا يريد ذهب، الجبال اللي محيطة في مكة نريد تكون أرض سهلة علشان تكون نزرع فيها وتكون حدائق غناء بدلا تكون جبال، جبل ذات اليمين وجبل ذات الشمال، نريد الجبال هذه تزول ويكون بدلها أرض خصبة نزرعها نخيل وأعناب، ونريد الصفا هذا الجبل الذي نبدأ به في السعي يكون كله ذهب. فالله قادر على أن يجعل الصفا ذهب، وقادر على أن يحول الجبال فتتفتت وتكون أرضا خصبة صالحة للزراعة. لكن إذا ما آمنوا بعد ذلك استحصلهم العذاب، قضى عليهم أهلكوا عن آخرهم. فلما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من الطائف واشتد به البلاء واشتد به الكرب وعظمت المصاعب، جاءه ملك الجبال فسيد طبق الأخشبين، الأخشبين جبلين وحيث المكة، طبق الأخشبين عليهم يهلكوا عن آخرهم. قال لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يؤمن بالله واليوم الآخر. فبعض القوم أسلموا والبعض الآخر ماتوا على ما كانوا عليه وأسلمت ضراريهم وأصبحوا من جند الله ومن الأخيار المجاهدين في سبيل الله. نعم. بل توجب عذاب الاستئصال لمن كذب بها. انطلبوا الآية، فالآية قالوا نريد الصفا يكون ذهب، ونريد هالجبال المحيطة لأجل تكون مكة حدائق غنى فيها النخيل والأعناب والفواكه وإلى آخره. فالله قادر على ذلك، لكن لو أنه تحول الصفا إلى ذهب وزالت الجبال وأصبح بدلها النخيل والأعناب والفواكه ولم يؤمنوا استحصلهم العذاب. نعم. سؤالهم الآيات، والله سبحانه قد يظهر الآيات الكثيرة من طبعه على قلبه مع طبعه على قلب الكافر كفرعون. قال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. نعم. إلى قوله ولكن أكثرهم يجهلون. نعم. وقال تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. نعم. الآيات معنى العلامات إلا كذب بها الأولون، وقد يكذب بها قومك، وإذا كذب بها قومك استحصلهم العذاب كما استحصل الأمم السابقة. نعم. بين سبحانه وتعالى، قال تعالى بالنسبة واذكر قاعات إذ أنذر قومه بالأحقاف، ثم قال سبحانه ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. ثم آخر الآية وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ثم قال تعالى ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. نعم. بين سبحانه وتعالى أنه ما منعه أن يرسل بها إلا أن كذب بها الأولون، فإن كذب هؤلاء كذلك. ما منعنا أن نرسل بالآيات، فالسبب الوحيد في عدم تحقيق طلبهم أن الأمم السابقة طلبوا مثل طلبهم وحصل المقصود وتم لهم ما أرادوا، ثم لم يؤمنوا فاستحصلهم العذاب. فقومك طلبوا أن يكون جبل الصفا ذهبا وأن تكون مكة رياضا أو روضة خضراء، فلو حصل ذلك سيستمرون في عنادهم وفي عدم استجابتهم وفي عدم طاعتهم، تكون النتيجة أن يستحصلهم العذاب كما استحصل الأمم السابقة. نعم. بين سبحانه وتعالى أن ما منعه أن يرسل بها إلا أن كذب بها الأولون، فإن كذب هؤلاء كذلك استحقوا عذاب الاستئصال. وروى أهل التفسير وأهل الحديث عن ابن عباس قال سأله أهل مكة أن يجعل له مصطفى ذهبا. قالوا نريد تعطينا علامة على صدقك، ما هي؟ جبل الصفا يكون ذهب، والجبال هذه اللي محيطة مكة وتعوقنا في الزراعة وفي الطرق تزول ويكون بدلها حداد. نعم. قال سأله أهل مكة أن يجعل لهم مصطفى ذهبا وينحي عنهم الجبال. وينحي، قالوا هالجبال اللي ضايقنا ما نقدر نزرع، ما عندنا مساحة، جبل خلفه جبل أمامه جبل على يمينه جبل إلى آخر، هذه الجبال نحى عنها بعيدا. نعم. وينحي عنهم الجبال حتى يزرعوا، نريد زراعة. نعم. حتى يزرعوا. فقيل له إن جئت نستهني بهم. أن ننتظر بهم انتظر، وإلا حصل المطلوب ولم يستجيبوا فيكون النتيجة أو فتكون النتيجة أن يعمهم العذاب. نعم. فقيل له إن شئت نستهني بهم وإن شئت أن نؤتيهم الذي سألوه فإن كفروا هلك. إن شئت الانتظار وإن شئت أن نحقق مطلبهم، فإن كفروا هلكوا، لأن طلبوا شيء وحقق لهم، إذا لابد من إيمانهم، فإذا لم يؤمنوا فإنه سيكون الهلاك والدمار والخيبة والخسارة لهم. نعم. فقال فقيل له إن شئت نستهني بهم وإن شئت أن نؤتيهم الذي سألوه. الذي سألوه ما هو؟ الصفا كل ذهب والجبال نحيها، إن شئت حققنا لهم هذا، لكن إذا ما آمنوا سوف يستحصلهم العذاب ويهلكوا عن آخرهم. نعم. فإن كفروا هلكوا كما هلك من قبلهم. فقيل بل استأني بل انتظر لعل الله، لما جاء ملك الجبال قال تريد تطبق الأخشبين عليك ولما؟ لعل الله أن يخرج من أصلابهم. جماعة ذولا عاشوا في الكفر وتغلغلوا فيه، ومنهم من هداه الله عز وجل، لكن نريد الأصلاب لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يؤمن بالله ولا يشرك به شيئا. فأنزل الله: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وروى ابن أبي حاتم عن الحسن في الآية قال: رحمة لكم أيها الأمة، رحمة لكم أيها الأمة. نعم. إنا لو أرسلنا بالآيات التي طلبتم فكذبتم نزل بكم العذاب. نعم. إنا لو أرسلنا بالآيات فكذبتم بها أصابكم ما أصاب الأمم السابقة. ولقد يقول: ولقد مكناكم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لكم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. أي أهلكهم ما كانوا يستهزئون به. نعم. أصابكم ما أصاب من قبلكم وكانت الآيات تأتيهم آية بعد آية فلا يؤمنوا بها. قال تعالى: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. نعم. من الإعراض بمعنى الصدور وعدم الإيمان. نعم. أخبر سبحانه بأن الآيات تأتيهم فيعرضون عنها وأنهم سيرون صدق ما جاءت به الرسل، كما أهلك الله من كان قبلهم بالذنوب التي هي تكذيب الرسل. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا. وأخبر بشدة كفرهم بأنهم لو أنزل عليهم كتابا من قرطاس فلمسوه بأيديهم لكذبوا به. نعم. في قرطاس فلمسوه بأيديهم لكذبوا به. وبين سبحانه أنه لو جعل الرسول ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. نعم. وبين سبحانه أنه لو جعل الرسول ملكا لجعله على صورة الرجل، إذ كانوا لا يستطيعون أن يرون الملائكة. لا يمكن أن يروا الملائكة على صوره، فجبريل عليه السلام كان صورته له 600 جناح، لا تستطيع أنظارهم ولا أفكارهم ولا مخيلتهم أن يتصوروا الملائكة. فيقول تعالى: لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. فجاء أحد المرات جبريل في صورة رجل، في صورة دحية الكلب، في صورة دحية الكلب. وجاء في مرة أخرى كما في حديث عمر رضي الله عنه، جاء صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد. هذه صفة. أولا ثيابه نظيفة، ما في غبار، ما في للتراب أثر للطريق، لأن الطريق برد. ودائما المسافر ما هو الآن مثلا نجيب الطيارة أو كذا أو ملابسه تكون نظيفة، لا، المسافر دائما تكون ملابسه فيها أثر السفر، وشعره أيضا فيها أثر السفر، لا يرى عليه أثر السفر. بعدين ما يعرفون منه أحد، هم يعرفون أهل المدينة فردا فردا، لكن الرجل هذا اللي جاء لا يرى عليه أثر السفر، وهو شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر ولا يعرفه منهم أحد. فلما انصرف وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان والإحسان وانصرع مرات الساعة وانصرف، قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمر، أتدرون من السائر؟ قال: لا. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم الله. هذا جبريل. فيقول هنا لما طلبوا صورة الملك، قال: لو جعلناه ملكا لجعلناه، أو لو يعني طلبوا الملك، قال: لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. نعم. إذ كانوا لا يستطيعون أن يروا الملائكة في صورهم التي خلقت عليها. صور الملائكة صور عظيمة، لا يستطيعون أن يرون فطاقة البشر لا تتحمل أن ترى الملك. وجبريل له 600 جناح، فلما جاء يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة يرون، جاءه مرة في صورة ما أوضحه عمر رضي الله عنه، ومرة جاء في صورة دحيها الكلبي، رجل يعرفونه اسمه دحيها الكلبي. لما جاء جبريل ظنوا أن هذا أن جبريل هو دحيا الكلبي. نعم. وحينئذ يقع اللبس عليهم لظنهم الرسول بشرا لا ملكا، وقال تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. من الأرض ينبوعا، الجبال هذه نريد أن تكون عيون، الجبال هذه نبي نكتسحها ونريد أن تكون حدائق، الصفا نريد أن يكون ذهب. نعم. وهذه الآيات لو أجيبوا إليها لو تفجرت الأرض ينابيع وتنحت الجبال بعيدا عن مكة وتحور الصفا إلى ذهب خالص كما أرادوا فلم يؤمنوا فإن العذاب سيستصلهم عن عقل. فلحكمة عظيمة لم يجابوا، لأنهم لو استوصلوا لما بقي على وجه الأرض أحد، لكن لحكمة عظيمة لم يتحقق ما طلبوا، لأنه لو تحقق لصار سببا في هلاكهم والقضاء عليهم. نعم. وهذه الآيات لو يجيبوا عليها ثم لم يؤمنوا لأتاهم عذاب الاستئصال. قد يكون العذاب مرض ثم يشفى الإنسان، قد يكون العذاب مثلا فقر ثم يمن الله على الإنسان بالغنى، قد يكون مثلا نتيجة القحط وقلة الأمطار وموت البهائم، هذا قد تعود الحياة بعده، لكن العذاب اللي سيحصل بالاستئصال عن آخرهم أن يقضى عليهم عن آخرهم. نعم. لا تأم عذاب الاستئصال وهي لا توجب يعني لو مثلا تحول الصفا إلى ذهب وتنحت الجبال وتفجرت الأرض ينابيع ما يوجب الإيمان، هم فيما هم فيه من عناد، هم ما هم فيه من قسوة قلوب، هم ما هم فيه عن بعد عن الجادة المستقيمة، فالإيمان ما يحصل والطلب يتم ونتيجة لذلك يستأصلوا. نعم. وهي لا توجب الإيمان بل إقامة للحجة، والحجة قائمة بغيرها، بل إقامة للحجة والحجة قائمة في القرآن في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال أحدهم وهو من أشد الناس عنادا في ذلك الوقت، قال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وما هو بقول البشر، وهو يعني معروف أنه أهل الشعر وأهل السحر وأهل الكهانة، وهذا ليس بشعر ولا سحر ولا كهانة، هذا أكبر دليل وأقوى حجة تقام عليهم. نعم. وهي أيضا مما لا يصلح فيهم، فإن قولهم حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا يقتضي تفجيرها بمكة. نعم. فيصير وادي زرع. والله سبحانه وتعالى ذكر عن إبراهيم إني أسكنت من ذرياتي بواد غير ذي زرع، ومن حكمة الله ما جعل فيها، لأنه لو فيها ذراع أو حدائق أو كذا كان الناس يأتون إليها لما فيها من خيرات، لما فيها من طعام، لما فيها مما يطلب، لكن كان واتيا غير ذي زرع لأجل أن يأتي الإنسان إليها طلبا لما عند الله، رغبة في الدرجات العلى، حرصا على النعيم المقيم من رب العالمين جل وعلا. نعم. يقتضي تفجيرها بمكة فيصير واديا ذا زرع. والله سبحانه وتعالى قضى بسابق حكمته أن جعل بيته في واد غير ذي زرع. دعوة إبراهيم عليه السلام رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. فيصير واديا ذا زرع. والله سبحانه وتعالى قضى بسابق حكمته أن جعل بيته بواد غير ذي زرع لئلا يكون عنده ما ترغب النفوس فيه. لأنه لو كان في زراعة وحدائق وبساتين ترغب فيه النفوس فقد تأتي لطلب ما فيه من خيرات. لئلا يكون عنده ما ترغب النفوس فيه من الدنيا فيكون الحج لأجل الدنيا، الحج لأجل الزراعة، الحج لأجل الحدائق، الحج لأجل ما فيه من حبوب. لا، الحج طلبا للثواب ورغبة في النعيم وحرصا على الأجر وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع. وإذا كان له جنة من نخيل وعنب كان في ذلك من التوسع في الدنيا ما يقتضي نقص درجته. ما يقتضي نقص الثواب ونقص الدرجة. وكذلك إذا كان له قصر من زقرب وهو مذهب يدون يبون القصر. إذا تحول الصفا إلى ذهب وبنيت فيه القصور من زقرب وذهب وحليت بالذهب الناس يأتون يطلبون الذهب، فلأجل أن يأتوا لمكة طلبا فيما عند الله ورغبة في ثوابه وحرصا على الأجر الذي هو سبب في دخول الجنة، إن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، بينما إذا كان في قصور من ذهب وكان في بساتين غنى وكان في حبوب وثمار قد يأتي كثير من الناس لأجل ما فيها من مطمع دنيوي. أما إسقاط السماء كسفا فهذا لا يكون إلا يوم القيامة. وأما الإتيان بالله والملائكة قبيلا فهذا لما سأل قوم موسى ما هو دونه. أخذتهم الصاعقة. وقال تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر. بيّن سبحانه أن المشركين وأهل الكتاب سألوه إنزال كتابا من السماء، وبيّن أن الطائفتين لا يؤمنون. الطائفتين يعني أهل الكتاب والمشركين. وبيّن أن الطائفتين لا يؤمنون إذ جاءهم ذلك. إذا جاءهم ذلك وأنهم إنما سألوه تعنتا. فبعض السؤال الأسئلة يكون الإنسان يريد الفائدة، يريد المعرفة، يريد الاستنارة، يريد الاستبيان، والبعض يسأل يريد التعنت. فهم سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا، فهذا سؤال تعنت. وأنهم إنما سألوه تعنتا فقال عن المشركين ولو نزلنا عليهم كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم. وقال عن أهل الكتاب فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. إلى قوله ميثاقا غليظا، فهم مع هذا نقضوا الميثاق وكفروا بآيات الله وقتلوا النبيين، فكان فيه من الاعتبار أن الذين لا يهتدون إذا جاءتهم الآيات المقترحة لم يكن في مجيئها منفعة لهم، بل فيها وجوب عقوبة العذاب الاستئصال إن لم يؤمنوا وتغليظ الأمر عليهم. إذا تحقق ما طلبوا ولم يؤمنوا النتيجة عذاب الاستئصال. وتغليظ الأمر عليهم كما قال تعالى فبظلم من الذين هادوا. ولما طلب الحواريون من المسيح المائدة كانت من الآيات مائدة من السماء. نعم. كانت من الآيات الموجبة لمن كفر بها عذابا. لمن كفر بها عذاب، لما نزلت المائدة ولم يؤمنوا نزل العذاب. نعم. لم يعذب الله به أحدا من العالمين، وكان قبل نزول التوراة يهلك الله المكذبين بالرسل لعذاب الاستئصال عاجلا. نعم. وأظهر آيات معنى الاستئصال يعني كلهم لم يبقى منهم أحد. نعم. وأظهرت آيات كثيرة لما أرسل موسى ليبقى ذكرها في الأرض، إذ كان بعد نزول التوراة لم يهلك أمة بعذاب الاستئصال، كما قال تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. بل كانوا بنو إسرائيل بل كان بنو إسرائيل لما كانوا يفعلون ما يفعلون من الكفر والمعاصي لا يتفقهون على الكفر. نعم. ولم يزل في الأرض منهم أمة باقية. كانوا لا يتفقون، يعني بعضهم مؤمنين لا يتفقون على الكفر. نعم. إذ كانوا لا يتفقون على الكفر ولم ينزل في الأرض منهم أمة باقية على الصلاح. على الصلاح والتقى والإيمان بالله عز وجل. نعم. قال تعالى: وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون. منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. نعم. وقال: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. نعم. وكان من حكمته تعالى ورحمته لما أرسل محمد صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين قومه، يعني أمة محمد، بعذاب الاستئصال، يعني القضى عليهم جملة واحدة. نعم. ألا يهلك قومه بعذاب الاستئصال، بل عذب بعضهم بأنواع العذاب كالمستهزئين الذين قال الله فيهم: إنك قيناك المستهزئين. والذي دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلط عليه كلبا من كلابه فافترسه الأسد، كما قال تعالى: قل هل تربطون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربط بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده. نعم. فأخبر سبحانه أنه يعذب الكفار تارة بأيدي المؤمنين بالجهاد والحدود وتارة بغير ذلك، فكان ذلك مما يوجب إيمان أكثرهم. نعم. كما جرى لقريش وغيرهم، فإنه لو أعلموا لبادوا عن آخرهم. نعم. وانقطعت المنفعة بهم ولم يبق لهم ذرية تؤمن بالله، بل أسلم عدد كبير منهم، ومن مات على كفره فذريته دخلت في الإسلام. نعم. ولم يبق لهم ذرية تؤمن بخلاف ما عذبهم به من الإذلال والقهر والهزيمة، فذلك سبب للدخول في الإسلام أو لدخول ذراريهم. فإن في ذلك ما يوجب عجزهم والنفوس، إذ كانت قادرة على الكمال أغراضها فلا تكاد تنصرف عنها بخلاف عجزها عنها، فإنه يدعوها إلى التوبة، كما قيل: من العصمة ألا تقدر. ولهذا آمن عامتهم. وقد ذكر الله في التوراة لموسى: إني أقصي قلب فرعون فلا يؤمن بك لتظهر آياتي وعجائبي. بيّن أن في ذلك من الحكمة انتشار آيات الدالة على صدق أنبيائه في الأرض، إذ كان موسى أخبر بتكليم الله له وبكتابه التوراة له، فأظهر له من الآيات ما يلقي ذكره في الأرض. وكان في ضمن ذلك من تقسية قلب فرعون ما أوجب هلاكه وهلاك قومه. وفرعون كان جاحدا للصانع، يعني للرب عز وجل، فلذلك أوتي موسى من الآيات ما يناسب حاله،